ربيع. ما يسلم. اسمع جنب قال جيت ولا لا؟ جيت صح ربيع وسلم. وين راهم الطلبه؟ راحوا؟ إيه انا جيت صباح مش خليكم على 8. ليه كنتم تقراوا؟ كنتم تقراوا؟ انا ما جيت على 8 كنتم تقراوا، وباش نقول لكم باللي بعد ما تروحوش ما عرفتش انا الاجتماع بدا يخلص. على كل حال هذا باش كملنا الاجتماع مباشره. انا نزلت كيف هنديروا دركا؟ ها واش نديروا؟ لا لا وقتاش نهار الخميس واش عندكم؟ ما تقراوش؟ جميل يا سيدي كاين طالب هو فين يحضروا الى درنا المحاضره اليوم بهذا العدد هذا نظلموهم اذا ما حضروش هما. ايه اسم اللي مواظبين ويحضروا كذا ممكن يجي سؤال في الامتحان من المحاضره تاع اليوم وهم راهم غايبين يكون في ظلم ليهم. هذا كل حال ما عندكمش هذه الحصه الاخرى؟ عندكم حصه بعدها؟ لا لا لا لا اليوم اليوم من 11 ل 12 ونص خلاص. واش عندكم؟ لا لا لا لا في البرنامج تاعكم تخرج على قد ايه عند استاذ روان. ايه خلاص لا اله الا الله محمد رسول الله. يا نبدا الحصه على 12 ونص تاع استاذ روان. اي بصح على بالكم اللي قريكم انايا قلت لكم قريكم ذوق راحوا كامل. الله مشكلة. بعد شوفوا كيف نسكم على الاساتذه في يوم المحاضرات. ايه المشكله انه خلاص ترسم من ترسم من الاعلام ترسم خلاص. احنا كان كنا نديروها بثلاثه ولا الاربعه يعني يوم يوم 26، لكن تزامن انه يوم 26 كان نشاط واحد تاع القاعه يعني مشغوله. بعد ما لقيناش يعني الايام اللي اليوم اللي لقينا فيه الفراغ هو يوم 29. متى؟ يوم الاحد؟ ما يوم الثلاثاء تقصد؟ اي نعم نعم اي متتابعه نعم متتابعه اربع محاضرات اربع محاضرات. وش من المواد اللي ما عندكوش فيهم امتحان يوم الاحد؟ ها اللغه العربيه عاد ما تقرا عاد من ايه مش بوط ايه دالكم امتحان ولا مازال؟ يعني الحصه تاع يوم الاحد راح تكون حصه قيميه. نعم ايه زيد عليك تقراو عنده مش بوط عليك تقراو عنده 8 ماشي 8 ما تهضروش على 8 لان 8 الندوة ممكن جدا 9 ونص باش تبدا بالك 9 ونص حتى 10. اللي بعدها واش عندكم؟ واش عندكم؟ مش 8 عند استاذ الاخضر راح يدير لكم حصه قيميه دالكم امتحان. اه كلمني قبيله قال لي خلاص هذاك ماشي مشكله ومن بعد نكلموا وش بصح لا لا خلاص انا عندي توقيت من بعد نتصل بالاساتذه تاعهم مش مشكله. ها خلاص خلاص مش مشكله مش مشكله. ها حديث يوم الاحد على قد ايه؟ من 11 ل 12 ونص. لازم نعرف الافواج كامله. انا انتم واش من الفوج توما؟ الفوج الاول. اي ست افواج على بالك هي ست افواج. زوج امتحانات واش من فوج؟ فوج ستة. المشكل ولا غير مشكل لأنه ما يقدروش حتى الأساتذة ما يقدروش يزيدوا أجلوا لكم الامتحان لأنه بقاش الدراسة. نعم أنت الندوة ما غير ممكن غير ممكن بالمرة غير ممكن لأنه هذا التاريخ هو المقترح الأخير يعني ما عندناش حطينا جمله من المقترحات كلها غير قابله للتطبيق. ما مستحيل مش يوم الاثنين كاين نشاط يوم الاثنين كاين نشاط يوم 30 كاين نشاط يوم 30 ها واش تكمل على زوج على كل حال. ها لا لا الندوة مهمة وجات في هذا الطرف هذا بالذات وحتى عناوين المداخلات يعني مختارة بعناية ودقة لها بعد مقاصد كبير هذا الندوة. نعم المهم دوك الطلبة المفروض انه انا الاسبوع الماضي خبرتكم باللي راح نقراو حصتين من التالي قعدوا نص ساعة. الأسبوع الماضي كنا على كل حال كنا تحدثنا عن منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث، وقلنا بأن هذا المنهج هو في حقيقة الأمر منهج متكامل يخاطب الفطرة ويخاطب الوجدان ويخاطب العقل. هذا الخطاب لم يبقى في إطار الإمكان الذهني الذي يدور في فلك عدم الامتناع، وإنما ارتقى إلى مستوى الإمكان الخارجي الذي يقدم المعنوية في صورة المحسوس، الذي يقدم المعنوية في صورة المحسوس، لأن العقول بطبيعتها ترتاح إلى المحسوس و تجد فيه بناء من فرد اليقين وثلج اليقين أكثر من المجردة، أكثر من المجردة. قلنا بأنه أواخر سورة ياسين قد تضمنت أربعة نماذج أو أربعة أدلة على البعث، وهي أدلة تندرج فيما سميناه بالإمكان الخارجي. والإمكان الخارجي كما عرفنا هو أن يعرض لذهنك شيء فتحكم بوجوده، لعلمك بوجوده أو لعلمك بوجود ما هو أولى بالوجود منه، فأنت لديك صور واقعية من خلالها تثبت هذا الإمكان الخارجي. قلنا الصورة الأولى هي الاستدلال بالبدء على الإعادة. الصورة الثانية الاستدلال بالأضداد، الاستدلال بالأضداد أو ما يمكن أن نسميه الاستدلال بالأقل أو بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا، الاستدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا، الاستدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا. هنا فقط أنا مش تفهموا باللي الاستدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا هو استدلال بنظر المخاطب وليس بنظر إلى المخاطب. الاستدلال بالأكثر امتناعاً على الأقل امتناعاً هو استدلال بالنظر إلى المخاطب وليس المخاطب، لأن المخاطب هو الله عز وجل، هو الذي خاطبنا بهذه الصور من الاستدلال. والله عز وجل لا يجوز أن نتصور في حقه أن هناك تفاوت في قدرته، وهذا كلام تحدثنا عنه حينما استوقفتنا الآية القرآنية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ماذا قلنا في ذلك اليوم وفي تلك المناسبة؟ أن كون الشيء أهون يعني أيسر يعني أسهل، هذا لا يعني أن سابقه كان أصعب، وإنما كون الشيء أيسر أو أهون بالنظر إلى المخاطب. يعني أنتم أيها المخاطبون بهذا الكلام إيجاد الشيء لأول مرة أصعب من إعادته، وهذا كلام يفهمه كل عاقل، كل عاقل يفهم أن ابتداء صناعة شيء أو ابتداء شيء من العدم أصعب من إعادته. وإذا نظرت إلى المخترعات والمكتشفات التي وصل إليها الإنسان كلها محكومة بماذا؟ محكومة بهذا القانون، محكومة بهذا القانون. لذلك عندنا هذه القاعدة التي نمشي بها دائما، ما أصعب البدايات وما أيسر النهايات. وهذا وحتى الإنسان في نفسه دائما يجد العلاقين، سواء كانت علاقين مادية أو علاقين معنوية، علاقين داخلية نفسية أو علاقين خارجية، يجد هذه العلاقين في البداية، ثم إذا ما انطلق يسهل عليه الأمر ويعني يتفاعل معه ويتعامل مع هذا الأمر الذي كان صعبا عليه في البداية. فكون الشيء أهون أو أيسر إما أن يكون بزيادة شرائط فاعلية وإما أن يكون بزيادة شرائط مفعولية، وشرحنا الأمرين معا. قلنا أن زيادة شرائط فاعلية هذا بالنسبة لله عز وجل محال، الله عز وجل لا تفاوت في قدرته، هناك التفاوت في المقدورات لكن القدرة واحدة، القدرة قديمة، قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل بالنسبة لخلق الذرة وقدرته بالنسبة لخلق المجرة سواء. لا نقول بأن الذرة أسهل على الله عز وجل من خلق المجرة، ينبغي أن نتفهم جيدا بأننا نتكلم عن من؟ نتكلم عن المطلق، نتكلم عن المطلق الله عز وجل. كل شيء بالنسبة للقدرة للصفات الإلهية فهي تدور في دائرة المطلق، في دائرة المطلق. أنا الآن حضرتني مقاربة جميلة جدا، مقاربة جميلة جدا، وهذه المقاربة تعبر على مستوى الوعي ومستوى العقل الذي وصل إليه أئمتنا وعلماؤنا المتقدمون في تقريب المعارف. الإمام سعد الدين التفتزاني، هذا الاسم هذا شو عليه؟ سعد الدين التفتزاني، نعم، صاحب شرح المقاصد، شرح المقاصد في علم الكلام، شرح المقاصد في علم الكلام. هنا الإمام سعد الدين التفتزاني من أجل أن يقرب لنا مسألة أن الله عز وجل غير محكوم بدائرة الزمان والمكان، لذلك نحن نقرأ مقولة المتكلمين أننا لا نقول عن الله لا هو في داخل العالم ولا هو في خارجه. هذه المقولة هذه لما لم يستوعبها كثير من طلبة العلم وكثير ممن انتقد السادة المتكلمين في هذه المسألة، قالوا بأنكم تتكلمون عن العدم الذي لا يكون في داخل العالم ولا خارجه. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء حينما قالوا بأننا نقول لا نقول عن الله عز وجل لا هو في داخل العالم ولا هو في خارجه، لأنك إذا قلت داخل العالم حيزته، إذا قلت خارج العالم خرجت عن الحيز، كأنك أخضعت الذات الإلهية لما أوجدته الذات الإلهية. كان الله ولم يكن شيء معه أو لم يكن شيء قبله أو لم يكن شيء غيره، كلا الألفاظ متواردة في الحديث الصحيح. تلي ما تقول كان الله ولم يكن شيء غيره، هل يمكن أن تتصور الداخل الآن؟ عقلك قاصر، عقلك قاصر أن يتصور أو أن يعطي حد للذات الإلهية. أنت الآن مهما حاولت أن تتصور بعقلك مسائل أو قضايا لا يمكنك أن تتصورها خارج حدود الزمان والمكان، مستحيل. أطلق العنان لذهنك الآن، عقلك أطلق له العنان، دعه يسرح ودعه يسبح في عالم الوجود. في آخر المطاف، آخر نقطة تنتقل، آخر نقطة تنتهي إليها هي نقطة ماذا؟ نقطة الزمان والمكان. مستحيل أن تخرج عن هذه الدائرة. لذلك العلماء، سادة العلماء، حينما جاءوا بهذه المباحث، في على كل حال هذه المباحث كانت وليدة لحظاتها، وهي حتى الآن يمكن أن توظف في سياقات معينة، لأن الملاحدة أو الذين أنكروا مثلا وجود الله عز وجل، أو أنكروا مثلا اليوم الآخر، أو أنكروا مثلا البعث بعد الموت، إلى ماذا استندوا؟ استندوا إلى التجربة الإخبارية. التجربة الإخبارية، قالوا ينبغي أن نخضع هذه المعارف إلى التجربة الإخبارية. والتجربة الإخبارية في آخر المطاف لا تدخل على إطار المحسوس الذي يدور في دائرة الزمان والمكان، لكن نحن نتحدث عن أمور خارج إطار المحسوس. فهل كل ما لا يدخل تحت دائرة الحس لا نثبته؟ مستحيل. هناك كثير من القضايا تدخل دائرة الحس لكننا نؤمن بها ونصدق بوجودها، كالروح والعقل وغيرها. فسعد الدين التفتزاني في كتابه شرح المقاصد من اجل ان يقرب لنا مساله الفعل المطلق او القدره المطلقه وهي قدره الله عز وجل. دائما ينبغي ان تستحضر هذه قضيه انك لا تتكلم عن النسبي، لا تتكلم عن الذي عن المحدود، وإلا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المطلق. قالك نأخذ مجموعة من الرماة، وليكون ثلاثة مثلا، هكذا لديهم مجموعة من الرماة يرمون في لحظة واحدة مجموعة من الأسهم على هدف واحد، على هدف واحد. بمعنى المقارنة، تفهم باللي الناس هذو ما كانوش كما بعض يتصور بعض الدوائر المعرفية باللي هذو الناس يعني تأثروا بفكر كذا وأن لا هذو الناس كان عندهم عقول جبارة جدا والطفو معارف الفيزياء معارف الفلك معارف ما أدري أنا من أجل تقريب المعارف الإيمانية تقريب معارف الإيمان وإذا قربت معارف الإيمان بهذه الطريقة سترسخ في النفس وتستوعبها تستوعبها العقول التي دائما تحتاج إلى تقريب ماذا مجرد في صورة ماذا في صورة المحسوس. احنا بالله عليكم الطفل الصغير قبل ما يعرف الأعداد المجردة كيف يصل إلى مرحلة قبل ما يوصل لمرحلة التجريب 3 و 5 و 15 وما لا نهاية وأعداد التخيلية وكذا وحدة مركبة قبل ما يوصل هذا المستويات ليش يبدأ؟ بداياته ليش يعرف الأعداد وش هي ليش يبدأ؟ قبل يعني مش أصابع التفاحة والزهرة أو العدد وجمع اللي يحط هذا ويحط هذا والمجموع فوش هل وش سموها هذه؟ سموها المحسوسات والأرقام ماذا تسمى؟ مجردات. ومن بعد يدخل في عالم المعادلات والمجهول والانطلاق من المعلوم والوصول إلى المجهول. شوف هنا يقول لك هنا الآن عندنا مجموعة من الرمات. الرامي الأول وصل سهمه في الزمن زائد. الرامي الثاني وصل سهمه إلى أطلقه في نفس الوقت في الزمن زائد ناقص واحد. الرامي رقم ثلاثة وليكن مثلا بين الرامي الثاني والثالث خمس رمات ولا ست رمات تقريبا وصل إلى الزمن زائد ناقص نون زائد ناقص نون وليكن نون مثلا نفرض نون يساوي زائد ناقص واحد يعني تقريبا في صفر يعني مدة الوصول إلى الهدف تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى الصفر. الآن دي سؤال نون السؤال الذي يدفعنا إلى التساؤل إزاء التفاوت في زمن الوصول. ما هو العامل الذي جعل زمن الوصول إلى الهدف متفاوتا؟ الله يفتح عليك. هو الترامي القوة بعملها قوة الترامي هي التي جعلت الزمن أقصر يعني تناسب بين القوة والزمن تناسب طردي أم عكسي تناسب عكسي كلما كانت زادت القوة قصر الزمن الآن هذا يقول بنا إلى ماذا حسب ما ذكرت في التزاني أنا هذا يقول بنا إلى القول بأن القوة المطلقة تقع في اللازمه كأنها مقارنة إلى قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بين الكافي والكن كن عالم كن كون كن إنسان كن هذه كلمة كن كم تحتاج؟ فهو الآن من أجل أن يحديك يعني مقارنة تفهم من أجل أن تستوعب المسألة مسألة القدرة الإلهية القدرة المطلقة حتى تفهم اللون بالمثل وهو الذي خلق ثم يعيده وهو هو الواحد هذا نجي نشرح الآية نقولهم يا جماعة باللي الله سبحانه الإعادة الخلق أسهل عليه من بدايته بعد واحد مثلا يجينا شو في هذا اللي جات له البداية الإعادة أسهل هذا عنده نقص شوف كيف تقول أنت يا باللي أنا مثلا لما مثلا أحمل ثقلا وأحمله بصعوبة كتلة معينة ولا ثقل معين أحمله بصعوبة ما مش معنى هذا نقص أنا هذا ناقص عاجز الآن أنا أستحتاج إلى ماذا إلى أن أغطي العجز هذا اللي رفيع أو النقص هذا وش ندير أروح أزيد شرائط الفاعلية في أنا يعني أروح أمارس رياضة من أجل أن أقوي عضلاتي حتى يسهل علي حمل هذه الأمر الآن أنا كبشر ضعيف بهذا الاعتبار إعادة حمل الثقل بعد ممارسة رياضة تقوية العضلات هذه أسهل بالنسبة إلي لكن هذا الفهم بالنسبة لي الله عز وجل مستحيل يبقى الاعتماد الثاني وهو زيادة شرائح ماذا؟ زيادة شرائح المفعولية، أجعل الجسم أكثر انفعالا للقدرة، ليكون الجسم أكثر. لذلك احنا قلنا التفاوت في ماذا؟ تفاوت في الفعل ولا في المفعول؟ تفاوت في المفعولات وليس في الفعل ذاته. هناك تفاوت في المفعولات، هناك تفاوت في المفعولات. فهذه المقاربة التي يتحدث عنها سعد الدين التزاني هي مقاربة فيزيائية رياضية، من أجل ماذا؟ من أجل أن تفهم بأن القدرة الإلهية تدور في خانة مطلق وليس في خانة مقيد أو محدود. وكل ما خطر بذلك من تحديدات فالله عز وجل بخلاف ذلك. هو لابد من وجوده بعض النصوص القرآنية التي تحمل ثوب المحسوس من أجل أن يستوعبها المخاطبون الذين هم بشر ضعفاء. نعرف من القرآن الكريم، خطاب لمن؟ للناس كافة. والناس كافة عقولهم كيف هي؟ متفاوتة. وما دام عقولهم متفاوتة، ما الذي يراعي القرآن؟ سيروا على قدر ضعفائكم، يراعي حال أدنى جاءت إحدى هذه المباحث نظام فعل الكلام ومناقشات السجلات الكلامية في الردود على المنوية والدهرية والزراتشتية والملاحدة والدهرية وغيرها. هذه جاءت في سياقات معرفية محددة معينة، مش لكل الناس، مش لكل التهمات. هذه كانت في مجالات سجالية معينة، خاصة النقاشات التي تقوموها المعتزلة في الرد على الثانوية والدهرية في زمانهم. استطاعوا بفضل جهودهم أن يردوا الكثير من الشبهات التي كانت ترد على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وإذا شئتم أن ترجعوا إلى كتب التاريخ لتقرأوا ما الذي حدث بعد أن قام المتوكل خليفة العباسي المتوكل بعد أن قام بسجن المعتزلة لظهور الشبهات في الساحة الإسلامية، حتى أشير على الخليفة الذي جاء بعده بأنه يرجع من سجنه لأنهم هم الذين يعملون على رد الشبهات التي كانت ترد. كان في التاريخ لكن تستفيدون منه، تستفيدون كيف كان الناس أبناء زمانهم أبناء أحفادهم، وكيف كانوا يحملون هم هذا الدين وهم الدفاع عنه والذود عن حيابهم. فهنا الاستدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا، افهموا بأن هذا بالنسبة لمن؟ للمخاطب بفتح الطاء وليس للمخاطب. استدلال بأكثر امتناعا على أقل امتناعا هو بالنسبة للمخاطب، وحنشرح هذا الدليل هذا في بقى. الآن مفهوم هذه المقاربة التي كنا سنتكلم في التزاني من أجل أن تفهم قضية أن القدرة الإلهية تدخل في دائرة ماذا؟ المطلق وليس في دائرة المحدود. فهمتوها؟ اللي ما فهمش هذا الشرح واضحة؟ واضحة راهي بالشكل. نعم الإمكان الخارجي ما فهمتيش. شوف الإمكان الخارجي ما شرحناه كله. الإمكان الخارجي هو أنه الآن هي وجودك الآن، وجودك يدخل في إطار الإمكان الذهني من الإمكان الخارجي. ها؟ جاي. يضغط الانسان على المفاصل تحرك الدراج. انا ما شفتهاش، لكن وش نقولوا؟ وش نقولوا؟ نقولوا ممكن، نقولوا ممكن الان حكمي على الابدال في حق هذه الدراجه استنادا الى ماذا؟ لوجود له او لا؟ لوجود الدراجه اللي هو السياره يمكن استهلاك السياره. هذا الهيكل هذا بعد ذلك يسير على اربع عجلات في محرك ويتحكم فيه الانسان. هذا اصعب، هذا اصعب من ماذا؟ وجود دراجه لرياده ست عجلتين على طريق الدواسات بالدراجه العربيه. انا حكمت على وجود السياره، على وجود الدراجه لوجود ماذا في ذهني؟ وش هي في ذهني؟ السياره. السيارة أنا في ذهني كل جدي السيارة أولى بوجود من الدراجة، فحكمت على وجود الدراجة خلاف من وجود ماذا؟ من وجود السيارة. وهذا الذي سار عليه القرآن في الاستدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا، استدلال بالأكثر امتناعا على الأقل امتناعا، فهو وجود ما هو أولى من وجود منه، وجود ما هو وجود نراه في حياتنا شيء أولى بالإمكان من وجود البعث. سنشرح ذلك في بعد. ورانا الآن الصورة الثالثة من الأدلة التي الاستدلال هو في الحقيقة هذا الاستدلال أيضا يدخل في باب الإمكان الخارجي، في باب ما هو أولى بالوجود، ما هو أولى بالوجود. الاستدلال بالأعلى على الأدنى، استدلال بالأعلى على الأدنى، يعني تحصيل الأدنى الأعلى، تحصيل الأعلى، يعني كان أن أنت الآن وصلت للطبق السادس، هيدا وصلت للطبق السادس، وقلت لي أنت كيف في الطبق السادس؟ قلت له يا ربي أنا إذا مريت على الطبق الثاني، الطبق الأول، ما جيت إلى هذا، قلت له أنا مستحيل ما تقدرش. ما تقدرش تروح الطبق الثاني، ما تقدرش تروح الطبق الاول، انت واش تقول؟ مباشرة. إذا قلت له الثاني ليه ما كاش، إذا قال لك هو ما كاش كيفاش تكون في الطبق الثاني، ولا الطبق الأول، وأنت في الطبق السادس، بماذا تخاطبه؟ قول له كيف أنا وصلت الطبق السادس ما تقدرش توصل الطبق الثاني. شكون الأسهل؟ الأول والثاني ولا السادس؟ الأول والثاني أسهل، إذا الاستدلال بالأعلى على الأدنى، باستدلال بالأعلى على الأدنى يدخل في هذا الباب. الصورة الرابعة اللي هي ذكروا لي قلنا الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بدأ هذه الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف حتى التناسب، راهو قرآن بتدبر يا جماعة. شوف حتى نهار واحد الأعرابي، واحد الأعرابي ما يعرفش القرآن، ما يحفظش القرآن. اسمع انسان يقرا قوله عز وجل والسارق والسارقه تقطع ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قالوا حسبك بس. قالوا ما يمكن ان تقنع هذا. قالوا مش هكذا، قالوا بدل شكلها مش هذه الايه. عاود تقرا الايه اللي لازمها الايه بالفكره تاعي نفهمها. عاود تقراها والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا هذه صح، هذه تركب، هذه سياق الآية يركب مع الاسم الأسماء الحسنى عزيز الحكيم. قالوا بالله عليك هل تحفظ القرآن؟ قالوا كيف يبنى؟ عرفوا كيف يرد في الآية. قالوا عز فحكم فقطع ولو غفر الرحيم لما قطع. عز فحكم فقطع، لأن العزيز هو العزيز، العزيز هو الذي لا تضره مخالفة من خالفه. عزيز ربي عز وجل يدير الحكم، تهموا انه يخاف فلان من العلاج صح لا يقل مدى الحكم هذا لا يهم لكم تقول انا مدنيات ماذا فعلت؟ ارضي الجميع من مدى بس ارضي الجميع راعي هذا طبعا هذا لانه انا عزتي ليست مطلقه يعني عزة الله عز وجل دائما نبحث عن رضا الناس لكن الله عز وجل اذا كان من اسمائه العزيز فمعنى كونه عزيزا انه لا تضره مخالفه مخالفه كما ذكر ذلك مولانا الامام محمد الغزالي في شرح الاسماء الحسنى المقصد الاسنى في شرح الاسماء الحسنى كتاب جميل ورائع رؤوف فيه تقوم بسياحه معرفيه في سباق الاسماء الحسنى مع حجه الاسلام الغزالي وهي سياحه معرفيه رائعه وراقيه جدا الله عز وجل ختم هذه الآية قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لأن إعادة الأجزاء لا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم من أجل أن يعيد كل جزء إلى مكانه فهو عليم بهذه الأجزاء ولا يعجزه ردها وجمعها قل يحيي الذي أنشأها أول مرة مبدوء على الاستدلال بالأضداد الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون هذا الاستدلال بالأبدال أو الاستدلال بالأكثر امتناعا عن أقل امتناعا لأنه إخراج النار إخراج النار الحارة اليابسة إخراج الحار يابس من الشجر الأخضر الذي هو رطب بارد أكثر امتناعا من إخراج الحياة من الرميم الذي هو بارد يابس إخراج الحياة التي هي باردة حارة رطبة من الرميم الذي هو بارد يابس اجتماع متناقضين مع متناقضين أبعد في الحصول من اجتماع متناقض واحد مع متناقض اشتراك في أمرين فهذا الأمر هذا نفهم بأنه كأن الله عز وجل يحيل هؤلاء الناس أنتم بقدراتكم استطعتم أن تخرجوا النار من البشر من الشجر لذلك أفهم شيء يا جماعة فهو حاجة ما كاينش حاجة تسمى ذاتية في الوجود ما كاينش حاجة عندها صفة ذاتية صفة ذاتية في الوجود فالصفات الموجودة في الوجود كلها إضافية كلها إضافية إضافية إلى موجد خارجي وهذه الأمور الإضافية هي التي من خلالها نستدل على وجود واجب الوجود على من يمكن واجب الوجود النار في ذاتها تحرق ولا لأننا اعتدنا على أن النار تحرق؟ ها واش رأيكم انتوما؟ يجي واحد يقول لك لا النار في ذاتها تحرق تعطي له مثال تعش مثال سيدنا إبراهيم قل له كانت النار في ذاتها تحرق لما تعطلت هذه الذاتية شيء ذاتي لا يتعطل شيء ذاتي لا يتعطل لا يمكن فرضه غير موجود إحراق ذاتي في النار لا يمكن أن تفرض أن هذا الإحراق أو أن هذه الصفة غير موجودة. ما دام أن الله عز وجل عطل هذه الصفة في النار فوجود الإحراق في النار صفة إضافية وليست ذاتية في النار. صفة إضافية وليست ذاتية في النار. بدليل أن الله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما. الاستدلال بالأعلى أو بالأضداد أو استدلال أكثر امتناع على أكثر امتناع هو قوله عز وجل الذي جعل لكم الشجر أكثر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الاستدلال بالأعلى على الأدنى قوله عز وجل هو عيسى الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. استدلال بالأعلى على الأدنى، قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق ما هو دونهم، هذا هو دونهم. فقط أنه الآية أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم مرتبطة بآيتين أخرين. هذه الاستدلال بهذه الآية مرتبط بآيتين أخرين، وهما قوله تعالى، قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. صح. الآن هم معترفون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. إذا كنت تعترف بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، فأنت تعترف بأنه قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض. وإذا كنت تعترف بأنه قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض، فمن باب أولى أن تعترف بأنه قادر على أن يخلق ما هو أدنى من السماوات والأرض. عند من؟ عند المخاطر، عند المخاطر وليس عند الله. لأنك عندك القاعدة الكلية، القاعدة الكلية أن القدرة الإلهية مطلقة. خلق الذرة، أعطى الذرة الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة هذه الغطاء مبارك ولا تشوفها هي تدور في الجو. هذه الذرة تدور في الجو احنا ما نشوفهاش، تشوفها في الشمس، تضرب الشمس، تضرب الشمس في في الشمس في الموشور، هذا الموشور في الموشور تاع الطيف. واش تشوف الموشور هذا؟ غبار. تشوف ذرات غبار تتراقص، تتراقص لأنه لا قيمة لها، مع أنها حتى وزنت فهي تسبح في الجو. كان عندها وزن شديد لكن ما دامت هباء، هباء لا قيمة لها، فهي تسبح في الجو. ولكن مع ذلك فالله عز وجل لا يخفى عليه مقدار ذرة في الأرض ولا في السماء، ويحاسبك على الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من يعمل شرا يراه. جيد. دائما فرق قاعده انه هذه المقاربات، هذه المقاربات هي لمن؟ في حق من؟ حق المخاطب انت وليس الله عز وجل. احنا قلنا الان اذا كنت تعترف ان الله عز وجل خلق السماوات والارض بدليل الآية ان المشركين كانوا يقرون بان الله خلق السماوات والارض، اذا كانوا مقرين بذلك فهم مكرون بأنه قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض. إذا كانوا مقرنا بأنه قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض، فمن باب أولى أن يكونوا مقرنا بأنه قادر على أن يخلق ما هو دون ذلك، بدليل قوله عز وجل في الآية الثانية: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أكبر عند من؟ المخاطر. الله فيك. أكبر لخلق السماوات والأرض هو أكبر عند المخاطر، وأكبر من جهة كونه مفعولا، لأنه هنا التفاوت في ماذا؟ التفاوت في المفعولات. لذلك احنا نقول القرآن الكريم فيه فاضل المفعول ولا ما فيه؟ القرآن الكريم آيات القرآن الكريم في آيات حشر من آيات ما في باعتبار المخلوق، باعتبار المنظور وليس باعتبار الكلام، لأن الكلام كل كلام رب العالمين، كل كلام رب العالمين. أنت لا يقين أن تقول بأنه فضل آية الكرسي كفضل الآية عن إبليس مثلا، باعتبار الموضوع وليس باعتبار الكلام من حيثه. الكلام من حيثه هو الكلام كلام شريف كله، ولكن باعتبار الموضوع في القرآن متفاضل، لذلك في سورة أفضل من سورة، وفي آية أفضل من آية، في أعظم آية في القرآن الكريم في السبع مثاني. نعم. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هؤلاء الناس الذين قالوا بأن إعادتنا بوصفهم مفعولا وليس بوصفهم متعلقين بالقدرة الإلهية. الكلام هنا على المفعول وليس على الفاعل. كلام على المفعول وليس على الفاعل. لا خلق السماوات ولا الأرض من خلق الناس. الآن ما دام هؤلاء مقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق الناس، وقد أخبرنا في الآية القرآنية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إذن من باب أولى أن الله عز وجل قادر على أن يخلق، على أن يعيد خلق الناس بعد إفلاته. هو ليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الناس بل أكثر من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الصورة الرابعة من الصور شنية؟ لا، الصورة الرابعة، الصورة الرابعة لم تكن موجودة في صورة ياسين. رقم الصورة الرابعة هي الاستدلال، اكتبوها بمظاهر الحياة الجديدة في فصل الرابع. هذه كثيرة في القرآن الكريم، كثير ما يختم الله عز وجل الحديث عن مظاهر الحياة بعد انزال الماء، يختمها بماذا؟ بقوله كذلك يحيي الله الموتى. شو يعني الآية؟ ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة. كمل. فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت. كمل. إيه؟ إن ذلك لمحيي الموتى. زين آية أخرى. الآيات التي تحدثت عن إحياء الأرض بعد موتها تأتي مختومة بتقرير ماذا؟ حقيقة البعث. نعم، إحياء النبات. نعم، في صورة النبأ. ليس مباشرة ذكر. ماذا عظيم الآية؟ اللي بدأ آيات ما إلى ورد. أعطيني الآية، أعطيني الآية، والآية. نزلنا من المعصمات الماء. نخرج به حبا ونبات جنات أنفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صحيح، ذاك فيها حديث عن يوم الفصل هو يوم بعث الناس بعد موته. جميل، زين. ربما هذه حالة عامة، أنه عن طريق الاستقراء أنه كل آية القرآن الكريم وفيها كثير من المواطن التي ذكر فيها إحياء الأرض بعد الموت، ومن آياته نقول من آياته أن اختار خاشعة فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه سورة قاف. زين، أعطوني آية أخرى اللي حافظ ثم المصاحف. المهم كيف تروحوا للدار عاودوا ديروا على الدراسة الاستقرائية للآيات التي ورد فيها ماذا؟ ذكروا إحياء الأرض بعد موتها بأن هذا الإحياء آية للناس، لأنه إحنا لما تشوف الأرض بور جرداء. وش معنى أرض جرداء؟ أرض ميتة. مفهوم؟ أرض جرداء أرض ميتة. الآن والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب من أقام السلام من بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حمي كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. كذلك نخرج الموتى. كذلك نخرج الموتى. يقول لك أنت الآن الأرض مواد. وش فيها الأرض هذه؟ وش فيها؟ فيها البذور، صح ولا لا؟ فيها البذور. البذور التي تسقطت من النبات العام الماضي، هذه البذور ماذا تمثل؟ تمثل الجزء الذي منه يتشكل هذا النبات. وكذلك حديث سيدنا رسول الله، كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. عجب الذنب غادية، الخريطة الذاتية للإنسان موجودة في غادية، لأنه حتى عجب الذنب هذا العصفر في العصفص في آخر عمود الفقري، العظم هذا اللي هي القوة السوية يسموه العصفص، هذا هو عجب الذنب. هذا يثنى أيضا في التراب من القواش. إذا ما الذي يوجد داخل عجب الذنب؟ الخريطة الوراثية للإنسان تبقى الخريطة الوراثية للإنسان. هي عبارة عن جزء مجهري لا يرى بالعين لكنه موجود في التربة، وبقدرة الله عز وجل يوم القيامة يعاد تركيب الإنسان من ذلك الجزء الذي بقي في التربة. إذا الاستدلال بمظاهر الحياة الجديدة في فصل الربيع آية قرآنية كثيرة يمكنكم أن هنا أعطينا رقم الآية هذه سورة سورة ماذا؟ أعراف. ها؟ أعراف 57. أعراف 57. شحال الآية؟ 57. 57. قرأنا الآية؟ Yeah. واضح هو مشكوك مشكك. الآيات القرآنية اللي تعلمون في الحصة وقبل يكون ترجمة المصحف أرجو أن ترجعتوا المصحف وقيدتوها وتحفظوها كما راهي موجودة في المصحف كما راهي موجودة في المصحف. وأي خطأ في الآية أولا الآية على ما لا تخش عليها، ثانيا إذا كان الخطأ فادحا في الآية ربما يعود على الإجابة السلب يعني تنقص. لذلك رجاء رجاء ما تعرف ما تكتبش لا تكتبش معنا. إذا كان أنا نشوف طالب في العلوم الإسلامية بألف آية قرآنية ما لهمش أدري أن وصلنا هذيك التعحيز هذه وسلم هذه كي تجي تهضر بها تدخل في القرآن في الصدر هذا كنت واحد تصرف نعم الآن، أنت لما تشوف النار النار التي تعد آية من آيات الله عز وجل. هذه النار التي ندخلها من البداية. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أشأتم شجرتها أم أنتم المشركون. إذا هي تحدث آية من آيات الله عز وجل. هذه النار هذه من أين استخرجها الإنسان؟ بفضل الله عز وجل. لو أراد الله غير ذلك ما استطاع الإنسان ذلك. إذا استخرجها الذي هي خرجنا ليلبس بلا الرطب تضع وخرجنا ماذا؟ حرارة من البرودة تضع. هذه نؤمن بها ولا نؤمن بأن الرميم رمي شوية خلق خصائص الرميم التراب البرودة و اليبوسة نبدأ باليبوسة زائد ماذا؟ زائد ماء البرودة. الحياة ما هو حامل الحياة؟ الرطوبة زائد الحرارة. الرطوبة زائد الحرارة. الآن الذي أخرج الشيء من ضده قادر على أن يخرج الشيء من ضده أيضا. قادر أيضا على إخراج الشيء من ضده. لكن لاحظ بأن القدرة على التشكل في النار أصعب من القدرة على التشكل في التراب. التراب يقبل التشكل، قابلية التراب للتشكل أكثر من قابلية ماذا؟ النار للتشكل. نار طيش، صفات النار اثنين، الطيش والخفة، يعني لا تستطيع أن تشكل من النار. هنا مكمل المفارقة في الآية القرآنية، هنا الأبعد، هذا أبعد في التشكل من هذا، لكن ما أعد أن هذا تشكل انطلاقا من الشجر الأخضر. إذا من باب أولى أن تشكل الحياة التي تتميز بالرطوبة والحرارة من التراب الذي يتميز باليبوسة والبرودة. فهمتهاش؟ هنا في مخيالي أنا أصلا مخيالي. لا تنزل ولا تغريب. نعم، الآن أيهما أصعب في التشكل؟ النار والتراب؟ كيف تحب تشكل جسم؟ شيء. النار لكن تشكلت من الرطوبة وتشكلت من البرودة اللي هي راهي أمامنا نشوفوها في حياتنا. هذا أبعد من هذا، هما من جنس واحد، هو من جنس واحد من كونهما استخراج ضده من ضده، هما جنس واحد يعني. استخراج ضده من ضده، هنا خرجنا اليبوسة من الرطوبة وخرجنا الحرارة من البرودة، هنا العكس، خرجنا الرطوبة من اليبوسة وخرجنا الحرارة من البرودة. معايا؟ نعم، نقيض من ضدها ونقيض من نقيضه. الآن لكن محور المفارقة شو هو؟ شو هو التراب؟ عندنا احنا مش قدرة الله عز وجل، ربنا عز وجل قدرة مطلقة. احنا عندنا أيهما أسهل في التشكل؟ تراب ولا النار؟ النار. تراب أسهل. مثل هذا بدل ما دام عملنا في تشكل الأصعب ينبغي أن نؤمن في تشكل ماذا؟ الاستدلال بالأفضل أو الاستدلال بالأكثر امتناعا. تشكل النار أكثر امتناعا من تشكل التراب. وهذه المقارنة على كل حال ذكرها ابن تيمية رحمه الله مقابل أبي توسع في مجموع الفتاوى. ما عنديش عندي الصفحة 100 يعني ما عندي الصفحة ما عنديش نعطيكم الصفحة ترجعوا لي، ولكن على بالي ما تفهموهاش. لو كان ما تفهموهاش بعض المقارنة تحت قراءة ابن تيمية ما تفهموهاش. لكن معليش نعطيكم الصفحة إذا كان موجودة عندي. يا الله يا ربي يا معين. شو عنده مكتبة الشاملة هنايا؟ الشاملة شو عنده الشاملة هنايا؟ مكتبة الشاملة شو عنده المكتبة الشاملة؟ ها؟ شو عنده مكش؟ الحصة القادمة ما شاء الله نجيب لكم هذا. واضحة المقاربات؟ واضحة. جيد. الآن في مسألة أيضا متعلقة ب لأنه احنا تكلمنا على منهج القرآن في الاستدلال على البعث. هذا المنهج قائم على ثلاث محاور رئيسة. بدينا بالمحور الأول وهو الرد على المنكر للبعث استنادا إلى النفي المجرد، وهو رد منطقي عقلي على من نفى البعث استنادا إلى النفي المجرد غير موجود وخلاص، يعني هو لم يستطع أن يستكمه عالم الغيب من أجل أن يأتينا بأدلة على أنه غير موجود. الآن هذا أن نفى استنادا إلى النفي المجرد، والمثبت أثبت استنادا إلى أدلة واقعية. من هذه الأدلة احنا ذكرنا أن القرآن الكريم تحدث عن بعث وقع في الدنيا ورآه الناس وتحدثوا به. الصورة الأولى هي صورة إبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. نعم نعم، هي حالة إبراهيم. الثانية الرجل الذي مر على قرية قال أن في هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام، يقال أنه عزير، ونحن لا يهمنا الاسم إنما يهمنا الحادثة أن الله عز وجل أماته كما ذكر في الآية، أماته 100 عام ثم بعث بعد الموت. الصورة الأخرى بارك الله فيك قصة البقرة التي أمروا بذبحها. قلنا في هذه الصورة ماذا في هذه القصة ماذا يوجد؟ تقديم وتأخير، وهذه من أساليب القرآن، من بلاغة القرآن، من فصاحة القرآن، أنه فيه تقديم والتأخير، والتقديم والتأخير يتناسب مع أهمية الموضوع، لأنه بدأ بقصة البقرة، وقصة البقرة جاءت امتدادا لحادثة وقعت في بني إسرائيل، وهي أن أناس من قرية معينة قتلوا قتيلا وأخذوه إلى قرية أخرى ورموه قرب عند مدخل تلك القرية، حتى ينقضح في ذهن أهل القتيل أن الذين قتلوهم أهل هذه القرية فتقوم الحرب بينها، يعني ما يسمى ب يعني التمويه، عملية التمويه. نعم، لكن وقع الاختلاف بين بني إسرائيل ورجعوا إلى موسى قالوا له يعني لازم يعني تحل لنا هذه المشكلة، فأمرهم الله عز وجل بأن يذبحوا بقرة. أنت الآن ما دام هذا النبي هذا تأمن به، لأن بني إسرائيل ما تصورش باللي كانوا سهلين. إحنا كي نشوفوا الشركيات اللي كانت عن بني إسرائيل والأمور العظيمة التي كان يأتي بها بني إسرائيل والكفريات التي كان يأتي بها بني إسرائيل ليأمنوا موسى ماشي إلا قوم فرعون، هذا كل الأمور كامل، ومع ذلك موسى كان يحسنهم عليه السلام وكان يلاطفهم وكان يعطف عليهم وأحيانا يجيبهم إلى ما يدعونه. أنت الآن هذا نبي وتأمنت به بني نبي ورأيت كيف أن الله عز وجل شق له البحر ونجاكم من فرعون الذي كان يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم ونجاكم من جنوده وأغرقهم في ذلك اليوم، ورأيتم هذه المعجزات كامل. مع ذلك ماذا فعلوا حينما ذهب موسى إلى ميقات ربه؟ أبدوا العجل. فهؤلاء الناس طبعهم أنهم أجلاف وأنهم صعبوا الميراث. وشوف حتى قصة عبادة العجل، أنه إحنا قرآن الكريم الجماعة لازم نقرأه بتدبر، لازم نفهمه. إن كنا نقرأ آية قرآنية نقول علاش ربي علاش أعطانا القصة هذه بالتفاصيل نتاعها؟ علاه؟ أنا نتساءل أنا كمكلف، ورانا نعيش في وسط مجتمع، وهذا المجتمع راه مهدد بالتفتت ومهدد بالانهيار ومهدد بالهجومات الخارجية ومهدد بما يسمى بالمكائد الدولية، مكائد الصليبية العالمية والصهيونية العالمية. أنا ينبغي أن أتساءل عن أدق التفاصيل في القرآن الكريم. موسى عليه السلام لما جاء من ميقات ربه ووجد قومه قد عبدوا العجل، ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لماذا؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فيهم أن تجمع كلمتهم. فهارون عليه السلام من أجل أن تبقى كلمة بني إسرائيل مجتمعة ولا يعمل على تشتيتهم وتفريقهم ضحى بالتوحيد من أجل كلمة من أجل توحيد الكلمة. أي بين توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. لكن المشكلة أننا اليوم إحنا ماذا نفعل؟ نحارب توحيد الكلمة بحجة ماذا؟ بحجة كلمة التوحيد. كل يوم يجي واحد يظهر لنا حاجة يقول لك هذا الجماعة فلانية ما يجمل المسلمين، هذا الجماعة فلانية ما يجمل أهل السنة، هذا الجماعة راهي من كذا، كأنه هو القاضي، هو ربي سبحانه عز وجل، تعالى الله عن ذلك، يدخل من يشاء في الإسلام ويخرج من يشاء، يدخل من يشاء الجنة ويخرج من يشاء من الجنة. وبهذا الكلام يقوم بتشتيت صف الأمة ويقوم بإيجاد مشكلات ونعرات الأمة كانت في غنى عنها. احنا ينبغي أن ننتبه. شكون سمع بيك أنت؟ الناس رأيت يلحد، الشباب راه يلحد اليوم، الشباب راه يخرج من الدين قاعد يقول لك كفرت بالدين تاعك وكفرت، أولاد أئمة أولاد شيوخ أولاد كذا. أكبر نسبة للإلحاد راهي موجودة في السعودي، أدخل موقع الملاحدة العرب شوف شو هم يقولوا، موقع الإنترنت. أنت ما الناس راهي لا أنت ما زلت لا تيلي تقول لي باللي فلان ماهوش من أهل السنة وفلان راهو مبتدع وفلان راهو ضال والفرقة الفلانية راهي كذا. إيش فطن سي محمد وراك عايش أنت؟ وين راك عايش؟ والأدهى والأمر أن هؤلاء الناس لهم منابر ولهم صدى والناس عندهم قبول عند الناس، ما عرفوش باللي ما مش عارفين باللي بالكلام هذا، هذا الكلام هذا راك أنت توجد قنابل موقوتة في المجتمع. والله غير راك توجد قنابل موقوتة، غدوة إن شاء الله هذه القنابل هذه تستعمل وتفجر من قبل من يريد لها ذلك في اللحظة التي يريد لها ذلك. لو كان غير ينفجر على ذاته بقناعته، مشكل أنه عبارة عن قنبلة موقوتة مصنوعة صنعة ما هيش قناعة، لكن قناعة ما هي معليش. ومن بعد نتسألوا قولوا علاش رأيت تصرى المقاتل بين المسلمين وتصرى كذا وتصرى كذا، توظف هذه القضايا. احنا الدين ما جاش يستحمر الإنسان، مستحيل أنه الإنسان الدين جاء من أجل أن يعلي من شأن الإنسان، الدين جاء من أجل أن يخرج الناس من عبادة العباد. انت تدعي هذه الدعوة هذه وبعد تبغي الناس باش يكونوا عبادا لك انت فلان ويشوفوا الحق فيك انت وما سواك كله باطل، وبعد يشوف فيك الحق انت يا اذا شافك باللي انت هو الحق واش يشوف اللي خالفك؟ يشوف ويشوف باطل، وبعد واش لازم مع الباطل هذا؟ ينبغي ان يمحى من ساحة الوجود، ينبغي ان يمحى. فانتبه جيدا، هارون عليه وعلى أخيه موسى وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء أفضل الصلاة والسلام وظف هذا المعارف وأتاه الله عز وجل النباهة الكافية. النباهة ليست شيئا يحفظ ولا يلاك ولا يلقن، لا لا، النباهة هي عبارة عن شعلة، النباهة هي عبارة عن شعلة تضيء في ذهن الإنسان في اللحظة الحرجة التي فيها يستطيع أن يحدد القول الصواب والفعل الصواب في اللحظة الحرجة. ذلك قليل اللي يؤتى النباهة، قليل كاين العلماء بزاف بصح العلماء لأنه في آخر المطاف النباهة لا ترتبط بالعلم وإنما ترتبط بماذا؟ ترتبط بالحضور الذهني، حضور ديني عندي كلمة نقولها صح الكلمة هذه حق بصح أنايا نعرف التوظيف نتاعي الكلمة هذه أسكت كي يقولها في الوقت هذا حتى لو كان كانت حق نشوف أنايا مخرجات هذه الكلمة إلى ماذا ستؤدي، وش النتائج، وش هي الإيجابيات اللي راح نجيبها وش هي السلبيات اللي راح نجيبها. إذا كانت سلبيات أكثر من إيجابيات والله ما نقولها، وإذا كانت ما أدري ما هي هذه الكلمة حتى لو كانت حق الحق ما نقولهاش، لأنه أنا عندي قاعدة عامة في هذا الدين أنه هذا الدين جاء لماذا؟ جاء من أجل جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا ندير مصلحة تترتب على المصلحة هذه مفسدة أكبر منها، وش قالوا لنا العلماء؟ قواعد الدين، مش العلماء، هم العلماء استخرجوا هذا الكلام هذا من قواعد الدين. إذا ندير مصلحة وهذه المصلحة هذه ترتب عليها مفسدة أكبر، وش لازم؟ ما نديرهاش درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قاعدة مفهومة مفهومة. أنت بالله عليك كيفاش واحد عاقل يستثمر مليون باه يجيب 50,000؟ هيا بالله عليك كيفاش واحد عاقل يروح يشري سلعة ولا ما على باليش أنا يستثمر فيها مليون باش مع الأخر راس المال تاعي يولي 50,000؟ يديرها هذيك واحد عاقل؟ ما يديرهاش. فأرجو رجاء أن تفهموا أن تستوعبوا. إحنا أنا قلت لك يعني والله واحد ما راه سمع بكم، والله واحد ما راه سمع بنا. الناس الآن راهي عندها مجالات أخرى سي محمد. الناس الشباب اليوم والله ما راه سمع بك أنت يا ولدي. تعيط من الغدوة شو الأشاعرة والصوفية والمعتزلة والمبتدئة، والله ما سمع بك. الآن راهي خلاص راحت. إيه. ما زالك أنت تقول لي بلي فلان ما هوش من أهل السنة، فلان راهو مبتدع، وفلان لازم نقاطعه، فلان لازم نسمعوا له، وفلان كذا. شكون أنت يا شكون؟ من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ من خول لك ذلك؟ أو من نصبك كذلك؟ غريب والله غريب. الإنسان يوصل السذاجة نتاعه، والمشكل أنه بالسذاجة هذه نتاعه يؤثر على العقول السذج، لأنه الكسول الكسول وش يحب؟ واحد كسول، رانا نمشوا حنايا رانا حابين نروحوا لكاش بلاصه هكذا نحصلوا على كنز ونحصلوا على شيء ولا لا. واحد فينا كسول واش لازم واش يحب؟ يحب يكونوا كاع كسالى كما هو. يدير رياح راك مزلو بس يدي تروحش بعيد هكا. واحد كسول لازم الناس كاع يكونوا كسالى كما هو. علاه؟ علاش حتى لو كان ما تكونش كسول كما هو، لو كان ما تكونش كسول كما هو راهو يجي نهار اللي تفيق له باللي هو كسول، وكي تفيق له باللي هو كسول ما تخدموش المكاسب اللي راه محققها والاتباع اللي راهم معاه، هم قاعدين ينفضوا عليه. سلام واش راه خلاص واش مالك خلاص كلامي واضح؟ اللبيب بالإشارة يفهم. من وصوش قال له عبد القادر، قال له أشو؟ قال له بلك تعفسها. قال له أشو؟ قال له عفستها. كنت سمعني من قبل كيف عفستها ولا خلاص بكله. مصيبة والله مصيبة يعني والله مصيبة. إحنا وصلنا لوحد المرحلة، وهذا ما هذه القضية هذه الظاهرة هذه ما هيش جديدة في الكلية هذه، وبإذن الله وبعون الله عز وجل وبنباهة الطلبة وحضورهم إن شاء الله بدأت تتقلص هذه الظاهرة هذه بدأت. يعني جاتني كلية طالبة اسمها اللي فات قالت لي قالوا لي بما تشتقرها أصول الدين، قلت لهم إهمال لما تقول لي اشتقرها أنا هي اللي نقرأها. أنت يا الطالب ويجي طالب كما هو يمارس عليك الوصاية طالب كما أنت ليش؟ أنا ما أقولكش ما تقرأش تخصص فلاني. أنا يجي طالب يقول لي وش تنصحني؟ نقول له أنا لا أنصحك بأي تخصص، أنا أنصحك بأن تكون سيد نفسك. أنت تعرف روحك، أنت تعرف روحك. أنا تجي تقول لي أنا عندي هنا السيمان وعندي هنا النخالة وعندي هنا البيطون وعندي هنا الحديد، تقول لي وش نرفد؟ يقول لي وش نرفد؟ بلك الإمكانية تاعك تقدر ترفد قنطار تاع حديد، أنا أقول لك روح ارفد النخالة. هني عطلت الخير اللي كان الخير اللي كان مرجو فيه، هني عطلته. صح نقول لك شوف هاو كاين، أو عندنا السيمان، أو عندنا النخالة خفيفة، أو عندنا السميد شوية، عندنا كذا، عندنا كذا. أنت وش تقدر ترفد؟ أنت وش تقدر؟ أنت كل واحد يعرف القدرات تاعه، كل واحد يعرف توجهات تاعه. هذه كلها تخصصات خادمة للدين يا جماعة، كلها تخصصات شرعية، كلها تخصصات ترضي الله عز وجل. شوف انت القصد نتاعك، النية نتاعك، وش قاصد انت؟ العبرة ماكش بالتخصص اللي راك فيه، العبرة النية اللي راك ديرها في قلبك انت يا. نفس الأمر نفس الحكاية رأيت تتعود. أنا لما كنت في السنة الأولى ليسانس، السنة الثانية لأنه التخصص الجذع المشترك كان سنتين ثم التخصص في السنة الثالثة، يجوني فلان أبلا قامت معنا هو يقول لك فلان الشيخ فلان يرى يقول لك باللي من الأحسن ما ديش تخصص ما لا ندير تخصص لي، قلت لي أنت ما تديروش أنا روح ندير ودرته، درت تخصص أصول الدين وخرجت ماجور دو برومو ونجحت ودخلت ماجستير ونجحت وكذا وكذا وراني نمشي وما زالني مقتنع، زني قناعة تامة بالتخصص اللي مشيت فيه لأني ما أحبش لم أرضى أن أقاد من أذني. والسبب أني ممكن كنت ندير تخصص لي ما رانيش فيها نايا، لو كان خلوني ترانكيل بالك أنا ندير التخصص هذا، بصح كي جا هو يقول لي يمارس عليا الوصاية المعرفية إما لا أنا ندير الشيء اللي لا إما ذاك اللي قال له وأنت عارف واحد باللي راه على حق ولا على باطل، قال له شوف السهام تاع الصهيونية السهام تاع اليهود وراه رايحة، اللي راهي رايحة له السهام تاع اليهود واللي راه على الحق ماشي بارتو ولا ما بارتو، والله ما هي بارتو، شوف مليح تلقاها ماشي بارتو، هذاك البارتو هذاك بالك أنت يا الهول تاع البارتو هذاك واللي خلاك تشوفها بارتو، هي ماشي بارتو. يجي واحد يقول لك والله كذا ما أدري أنا وحيي فلان الذي قضى على حكم الإخوان وقضى على السيسي وقضى، وش من فايدة أنت تقول كلام هذا في اللحظة هذه؟ وش من فايدة؟ هو إنسان زعمة وعنده حضور وعنده ناس يسمعوا له وكذا وكذا وكذا، يجي في اللحظة هذه يجهز على جريح. ما شوف أنت ماك إخواني ماك سلفي ماك أشعري أنت إنسان مسلم، لكن تميز بعقلك انت، تميز انت واش من فايده الانسان هذا كي يجي يتكلم على الانسان هذا اللي العالم قاع عارف اللي مظلوم وتجي تزيد عليه، واش من فايده واش تستفاد انت؟ ومن بعد واش من السياق؟ انا نفهم السياق اللي تقول فيه كلام هذا، انا اتساءل لمصلحتي من؟ واعطيكم مثال السمانه اللي فاتت كي تقعد القافله تمشي، قافله راهي تمشي لاباس عليها راهي رايحه للمقصد نتاعها، والمجتمع عباره عن قافله في اخر المطاف راهي تسير في الزمن قافله، يجي واحد يبدا يخرب لنا في الاستقرار تاع القافله، يستقر عندنا مرجعيه، عندنا مرجعيه راهي مستقره وراهي تمشي فيها، يجي واحد يبدا يخلط لنا فيها، واش نفهم انايا؟ اولا اتساءل شكون هذا الانسان، ثانيا علاش جاء في هذه اللحظه بالذات، ثالثا ما هي النتائج المنتظره بعد هذا. ها ممكن يكون عميل في القافله هذه متفاهم مع قطاع الطرق اللي راهم في مرحله ثانيه، وقطاع الطرق واش يهمهم؟ وش هي قطع الطريق؟ هي ممتكاته في القافلة ولا تفرقوها؟ واضحة هذه واضحة. قطع طرق ماذا بهم يكونوا مشتتين؟ كما رأنا المسلمين اليوم همج يحكمهم قطع طرق وحالهم كما ثار انتهي الآن، تجزئة المجزأ وتشتيت المشتت وتفرقة المفرق. إذا كل هذا كلام تفهم أنت من خلال السياق، تفهم توظف توظف المعارف نتاعك، توظف الأسئلة والإشكالات. أنا نتساءل لماذا أخبرنا الله عز وجل عن هذه التفاصيل؟ ربي عز وجل في صدر سورة الروم يقول ربي عز وجل أن المسلمين يفرحون بفوز من؟ الروم. علاش خبرنا ربي هذا الكلام هذا؟ وش فايدة تاعنا احنا؟ أنت أصلاً احنا كي نقول الولاء والبراء، وش معنى الولاء والبراء؟ أنك تفرح للمؤمن و لا تفرح لنجاح الكافر، هذه هي من الولاء، انك تفرح كي ينجح المؤمن بصح ما تفرحش كي ينجح الكافر بوصفه كافرا. بصح ربي عز وجل في صدر سورة الروم راه يقول لنا باللي المؤمنين اللي كانوا في مكة راهم فرحوا بفوز الروم اللي هم اهل الكتاب ماهمش مسلمين، فرحوا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا نعود راجعنا حساباتي في قضية الولاء والبراء وقضية ترتيب الولاءات المذهبية والدينية في اللحظات الحاسمة في اللحظات الحرجة. وإذا قلنا النباهة وش هي النباهة؟ النباهة ما هيش العلم، النباهة هي توظيف العلم في لحظة الاحتياج إلى العلم. ومن بين الأمور التي تسلب النباهة من الإنسان، تبع معي مليح أنت كمتخصص، من الأمور التي تسلب منك النباهة هي الإغال في التخصص وإغلاق المنافذ على تخصصات أخرى. الإغلاق في التخصص ممكن تخرج. الإغلاق في التخصص. أبو بكر الأبهري الفقيه الشافعي المعروف أبو بكر الأبهري يحكي عنه الإمام ابن الجوزي الإمام الحنبلي الشهير الذي آتاه الله نباهة وذكاء واستطاع أن يؤلف في شتى أنواع العلوم. يقول ابن الجوزي حكاية عن أبي بكر الأبهري الفقيه يحكي له أبو بكر لابن الجوزي وذكر هذه في كتابه تلبيس إبليس معروف تلبيس إبليس تاع ابن الجوزي كتاب سارت به الركبان مليح تقرأه. يتكلم فيه على تلبيس إبليس على العباد تلبيسه على النساك تلبيسه على العلماء تلبيسه على المحدثين تلبيسه على كذا يلبس يخلط لك الأمور حتى تولي حابس إنسان حابس. اسمحوا لي على هذا اللفظ. هذا يقول هذا أبو بكر الأبهاري يقول واحد النهار كنت جالس مع المحدث المعروف يحيى بن صاعد كان جالس مع يحيى بن صاعد محدث معروف لما تدير في البحث يحيى بن صاعد قبل محدث كبير ومعروف كان عالم كبير في زمانه يحيى ابن صاعد يحيى بن صاعد أبو بكر الأبهاري مع يحيى بن صاعد. هذه القصة ذكرها من؟ ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وعنده كتاب آخر جميل أيضا واسمه صيد الخاطر صيد الخاطر. نعم. يقول فجت عجوز إلى الإمام يحيى بن صاعد الذي تعرفه لأنه أبو بكر كان ضيفا عنده لا تعرفه تعرف الفقيه تعرف المحدث تعرف المحدث. قالت له يا شيخ عندي بئر سقطت فيها دجاجة ما حكم ذلك الماء؟ ماذا قال لها؟ ويحكي وكيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت له يا سيدي لقد نسيت البئر دون غطاء فجاءت الدجاجة وسقطت في البئر. بالله عليك يا أمة الله هل لا غطيت البئر حتى لا تسقط فيها الدجاجة وجيت ورطيني نايف سؤالك ما هكذا ما نعرفش الجواب تاعه. شوف الآن النباهة. أكيد أن يحيى بن صاعد روى حديث القلتين وروى حديث إذا كذا أنه ما ينجس الماء يعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذهل عن الإجابة لأنه لم يكتسب النباهة. شنو هي النباهة؟ النباهة هي شوف النباهة هي لمبة تشعل لمبة تعرف اللمبة تكون طافية تشعل ماشي الناس قاعد تشعل لهم ما والله ما قاعد الناس تشعل لهم. شوف الحمار الحمار حمار الحمار انت كي تشوف السبع جاي واش دير؟ تهرب. بصح الحمار كي شاف السبع يزهر واش دير؟ تعرفوا مثل هذاك السبع يزهر والحمار الحمار ملاقيه الحيوانات هربوا بصح الحمار واش دار؟ هو راح جيت السبع من قوه اللي ما شافتش اللمبه الاخرين شافت لهم اللمبه. النباهه هي عباره عن مصباح يضيء في لحظة العتمة في لحظة الحاجة إليه فتستطيع بفضل هذه النباهة أن تفعل أو تقول الصواب في تلك اللحظة. ولذلك في النباهة أمر مرتبط بماذا؟ بالحضور الذهني وليست مرتبطة بالعلم. قالوا أبو بكر الأبهاري يقول فأشفقت على الرجل أشفقت عليه عرفت بأنه قد ذهل عن الجواب. ذهل وشنا ذهل ما يعرفش يعرف تلفت له نعرفها بصح والله راحت لي كنت تخرجوا من الامتحان كنت تخرجوا درتي هذيك والله ما درت بصح والله غنعرفها انا ما بيش بلي هذيك صح ولا صح لا ما شعلتلكش اللمبه من لما ذوك عوض روحك باش تشعل. نعم. قال فأشفقت على الرجل وعرفت بأنه قد ذهل عن الإجابة فقلت لها يا أمة الله إذا كان الماء قد تغير فهو نجس لا يصلح للاستعمال وإذا لم يتغير فانزع الدجاجة واستعمليه ولا حرج عليك. فنفس عن الرجل، نفس عليه قربته. شوف باش تعرف الناس، شوف الإمام، اسمه لك الإمام هذاك واسمه تفات الله أنبه راح لي اسمه صامع ليش نحكي لكم القصة بتاع إن شاء الله بتاع. شوف هذا فقيه من التابعين، من كبار التابعين. جاه واحد حب يلزمه بأن الخمر غير حرام، وش قالوا؟ قالوا يا شيخ، قالوا لو ناكل العنب تجلدني. قالوا ما نجلدكش، علاه نجلدك؟ تاكل العنب كل العنب. قالوا كان نشرب الماء تجلدني. قال نجلدكش علاه نجلدك؟ يقولوا الخمر عبارة عن عنب وماء. مقنعة؟ وش راح تقولوا انت يا؟ قالوا لو كان احثوا عليك التراب تنوجع العالم. قالوا كان نحفوك شوية تراب تنوجع. قالوا ما ننجعش. قالوا كان نرمي عليك شوية ماء تنوجع. قالوا ما ننجعش. قالوا ما انا اشوف انا واش ندير، ندير التراب هذاك مع الماء نخلطه نخدم به بريكة خليها تجف ونطيبها ونحط لك بها للراس تقبل. واش قالوا؟ يقبل. كيف بريكة نتاع الفا ولا بريكة بلا ولا تحط له بها للراس يقبل هذه؟ اش كيفاه ملا حاربه به بسلاحه. اشرب المحتوم يهضر معك، كل على المحتوم يهضر معك، بصح تخلطهم وتخمرهم تولي حاجه اخرى، ما توليش على بومه، تولي حاجه اخرى. هذا تراب وهذا ما كي نخلطهم واش يولي؟ يولي يا جور. كل هذه نحط لك بيها جور على الراس، هذا مكان نقطه رجع للصدر. جيد. شوف احنا مساله البعث، قضيه الاستدلال القراني على البعث فيها ثلاث قضايا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم رعى ماذا؟ ماذا رعى القرآن الكريم؟ والجواهر الكاملة في نص القرآن. لكن الحديث النبوي الشريف صحيح إن القرآن ظهرا وبطنا وإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. الظهر والبطن موجود، لكن الذي غير مسموح به أو غير مسموح به هو التوسع في مسألة الباطنية القرآن الكريم، توسع في التأويل الباطني للقرآن، لأن التأويل الباطني من حيث المبدأ موجود في القرآن. وش معنى التأويل الباطني؟ أنك تتجاوز الدلالة الظاهرة إلى الدلالة ماذا؟ الباطنة. الدلالة الظاهرة شيء، أنت لديك قرائن، أحيانا قرائن لغوية، قرائن نصية أخرى للقرآن الكريم، أو قرائن عقلية. يكون قرائن عقلية، هذه القرائن العقلية توسع فيها إلى ما يمكن أن يصل إليها على الإنسان. من أجل ماذا؟ من أجل أن تؤول القرآن تأويلا صحيحا. تأويل القرآن راه مطلب شرعي، أن يؤول القرآن تأويلا صحيحا. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لهم التأويل. لما سئل عن قومه عز وجل إذا جاء رسول الله بالفتح ورأيت الناس بالفتح، عمر بن الخطاب جمع كبار الصحابة اللي كانوا متبرمين كشفهم الحال، لأن عمر بن الخطاب كان يأخذ ماذا؟ ابن عباس معه في المجلس. ماشي عاجبهم الحال شوية هكذا؟ فجابوا واحد الحال قالوا فلان من كبار الصحابة ماذا تفهم لقوله عز وجل في سورة النصر؟ قالوا معنى واضح، إذا جاء إذا النصر جاء إلى التسبيح والتحميد خلاص راك في راحة من أمرك. يعني وقت الإنسان يذهب إلى التسبيح والتحميد والنوافل وكذا يكون في الحرب يكون مضطرب يخدم ولا كذا، لكن بعدما استتب له الأمر فتحت له مكة ودارت له الأمصار واتسعت الفتوحات، الآن يلجأ إلى العبادة والتسبيح. هذا شطوها فلان هذا أجل ابن عباس ماذا قال له؟ قال له معاه ربه معاه أجل وين هذا محمود؟ كيف في آية محمود؟ كيف؟ وين هذا المعنى هذا الدرة؟ راه في ظاهر الآية ولا في باطنها؟ في باطنها. من الذي استخرجه؟ بس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا يجي واحد يقول لك التأويل شرع والتأويل مكياج والتأويل كذا كله حدث، وش تقصد أنت بالتأويل؟ مطلق التأويل ولا التأويل شرع؟ لا، هذا ابن عباس أول. كبار الصحابة أولوا، كبار العلماء أولوا، لكن وش اسم التأويل؟ حتى التأويل في باب الصفات، مش قلت إنك تتبنى مذهب العلماء لا الوقت للتأويل، لكن أن تفهم مصورات من تبنى مسألة التأويل، من تبنى مسألة التأويل. وقضية التأويل اللي هو صرف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره، عن الظاهر الراجحي إلى المعنى الخفي المرجوح. هذه الظاهرة ظاهرة التأويل موجودة في كل المدارس. في المدارس العليا الثلاث الأشاعرة والمتردية والحنابلة، وفي المدارس الإسلامية الأخرى كالمعتزلة وغيرها. موجود التأويل، لكن وجود التأويل وجود حتى أخذت بعدا آخر عند من؟ عند الباطنية. الباطنية الإسماعيلية. اللي أول القرآن تأويلات بعيدة كل البعد عن روح القرآن وعن اللغة العربية وعن مقتضيات معقول السلف. لكن كيف هذه القاعدة يا جماعة؟ يبقى تفهموها جيدا. التأسف في استعمال الحق يضيع حقيقة الحق ولا ما يضيعش؟ التأسف في استعمال الحق أو في استعمال القانون. احنا عندنا قانون مرور او قانون سير او قانون داخلي للمؤسسه او اي قانون من القوانين، جاء انسان يطبق هذا القانون وتعسف في استعمال القانون، نحن نلوم من تعسف ولا نلوم القانون؟ نلوم تطبيقات إذا لا نلوم القانون. صح هذا تطبيق هذا التأويل خطأ. هذا تطبيق التأويل خطأ، لكن التأويل مطلقا ومنقول ما فيش تأويل هذه ما زلطة فيها من سلطان. صح أنا ولا أقول لكم حديث الله الآن بل أسمع تشريحية الكافر. وكما قلت لكم من التأويل ورد حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وش قلت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول وصار في اللفظ رضاها. ولا بد الدليل، احنا نعطيكم الدليل. صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، حديث القدسي، والحديث القدسي هو كلام رب العالمين لكننا لا نتعبده، لا نتعبده به. واضح؟ صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يحبني تقرب الي بدرجه حتى احبه. لا بس هذا الحديث ايضا هذا الحديث واحد، لكن الحديث نحن نقول لكم عليه انه التمثيلية مازال وقتها هذه اللي احنا وصلنا استزاد المقابله كثير، هذوك كل مواليد الاختصار هذاك اذا كان بدلنا ان شاء الله الاسبوع القادم نكملوا ان شاء الله. الاسبوع القادم أروح أحط القرار من جهة طريق المدينة. أنا ما عنديش أي عمال، ما عنديش بدع. أنت بتقول العمالة؟ تقول بدع؟ بدع. مسلم يشارك ولا إيه؟ لا لا لا لا، سيدي احنا مواليد قوة احنا مواليد قوة، عيد عيد يا مش أنا مواليد قوة. نعم. السنة السنة الجاية ونو أول مرة. هي كما لك يحاولوا حب شاب هكذا حب يتزوج يخطب قالوا دير الاستخارة دير الاستخارة قالوا مش الاستخارة قالوا تدعي تقول يا ربي إذا كان فيها خير جيبها إذا ما فيها خير بعد عليا مختصر يعني بمختصر قالوا صلي راح صلي وصل الدعاء قالوا يا ربي إذا فيها خير جيبها إذا ما فيها خير دير فيها خير هذا مش خلاص ما عندوش ديروا لا فاحنا اذا كنا بنبدا اذا مشيت من هنا اذا مشيت من هنا خلاص المقاربه التمثيليه باختصار في الموضوع نعم نعم تلاعب الشهر تلاعب الشهر بيت اول ما تاريخ التاريخ هذا فرصنا سنرى يطلبون في القلوب يبدو يبدو تاريخ تاريخ نعم ورجعنا يا احنا رانا هنا يعاودوا ما تحطوش ها ها يتم الاهداء اي لا هو هو يتم الاهداء مازالوا في البيت مازال ما جيناش الصوره في الخارج هو في البيت احنا مش قلنا يتم الاهداء من يعلم ان هناك شيء الحكومة الوجودية لأن يتبع عدد بعدم امتناع أن يدخل في دائرة الإمكان دائرة الإمكان يتجاذبها وجود العدد لكنها مش مستحيلة كما أعطينا مثال قلنا مثلا أنك مثلا راجل بشخصين مثلا راجل شخص برأسين أو ثلاثة رؤوس أو أربعة رؤوس ها؟ ممكن تبين ما هوش ممتنع صح مش ممتنع ولا بربع يد مش ممتنع أو استعمل الصور الموجودة في الخارج. لكن يدخل في دائرة الممكن هو مش مستحيل. لا القسمة العقلية أنه في خانة ممكنات وليس في خانة مستحيلات. لكن أنك تقول مساج موجود ومعدوم هذا شنو؟ هذا يدخل في دائرة المستحيل، ليش في الممكنات؟ موجود ومعدوم، إما موجود وإما صح. لا يكملوا لك بسرعة. عيدها كيف؟ جزئية صغيرة صح احنا عندنا استبداد المقاربات التمثيلية احنا عندنا البحث وشوية البحث وشوية البحث في ثلاثة أشياء فيه نداء الأرواح هكذا زائد اتصال الأرواح بالأجساد زائد إحياء الأجساد. البعث هذه هي صورة البعث باختصار. صورة البعث باختصار. هذا نداء أرواح. النفخ في الصور. النفخ في الصور. هو فيه نداء أرواح. ونفخ في الصور. تصايح من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ في الأخرى. فإذا هم قيام ينظرون. بما من قيام أرواح استجابت للنداء وجاءت إلى اتصل ب الأجساد اتصال بالأجساد ثم إحياء الأجساد إحنا نداء الأرواح عندنا مقاربة كثيرة كيف الأرواح هذه المشتتة في عالم الأمر تستجيب لنداء البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل هكذا كيف أعطينا مقاربة المقاربة شوف عندك سكنة فيها 45 هكتار هكذا وتوزع على 45 هكتار وهذه السكنة هذه فيها عشرات الالاف من العساكر وراهم هذوك العساكر كل واحد راح يدرس تدريب واحد راح في العمل تاعه واحد راح دايم واحد راح كذا كل واحد من راح متشغل في هذه السكنه الان كيف تسمى نظامات؟ البوق العسكري، وش معنى تاعها؟ ساحة العالم رأسهم لهم. بمجرد ما تصفر صافية الإنذار، كل العساكر في أي مكان يحضروا إلى ساحة الجيحة، ساحة العالم. هذا البوق العسكري، البوق العسكري وش يسوي البوق العسكري؟ يسوي شيء حاجة بالنسبة للقدرة الإلهية البوق إسرافي. فإذا كان هذه المقارنة التمثيلية التي نرى فيها استجابة الجنود للبوق العسكري، فمن باب أولى في القدرة الإلهية أن تستجيب الأرواح لنداء النفخ في الصور. صح. النفخ. نعم. هذا منهج القرآن يعني هذا منهج القرآن يستجيب للمقارنة. إيه منهج القرآن قال النفخ في الصور. إحنا الحصول على مقاربات تمثيلية. إحنا قلنا مقاربات. مقاربات تمثيلية. لا. إيه نعم موجودة في القرآن لكن عن المقاربة التمثيلية في الواقع. وتلك الأمثال وضربها للناس. وما يحكمها إلا العالمون. هو منهج قرآني. القرآن بعث القرآن، الكريم ماذا يساوي؟ مش فيه. فيه ثلاث حقائق. فيه نداء أرواح. وفيه اتصال أرواح بالإنسان. وفيه عيال الإنسان. معايا؟ هذه الحقائق موجودة. موجودة في القرآن. احنا ماذا نبحث لها عن صور واقعية من باب المقاربات التمثيلية. المقاربة التمثيلية هي عبارة عن مثال. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستوي؟ الآن هل المقاربة التمثيلية لتقريب ماذا؟ لتقريب التوحيد في مقابلة الشرك. رب يقول لك في القرآن الكريم شوف ابن عبد العبد يحكم فيه مجموعة من السلف. مشرك عنده مجموعة من الأصنام. عبد عنده مجموعة من السلف. هذا العبد هذا حاله وحال العبد اللي فيه سيد واحد عنده سيد واحد يحكم فيه. شكون يكون هو الطالب ويكون خلط ويكون مع بعض الشركات؟ العبد اللي عنده مجموعة من السلف ولا عنده سيد واحد؟ لما نسمع من السادة هو عليه وجهي ناكل لأخو يعيطه كله وجهي ربك لأخو يعيطه كله وجهي دابة عشة تبعني أنا خمان المال زي ما يقوله أنا وجه وراء زي ما لي يبقى يتفرش أروح لهذا ولا لهذا ولا لهذا الاضطراب المشرك. شوف طمأنينة التوحيد طمأنينة الآن من نتائج الإيمان طمأنينة المال طمأنينة الناس طمأنينة الآن المقارنة التمثيلية موجودة. صح. نداء الأرواح النفخ في الصور النفخ في البوق العسكري. فهمتوا هالمثال هذا تاع الثكل المتشابه؟ هكذا؟ اسمعي باختصار. الآن اتصال الأرواح بالأجسام. اتصال الأرواح بالأجسام. شوف الآن عندك مدينة كبيرة فيها ملايين المصابيح. ملايين المصابيح. بلا الامتثال في هذه المدينة هذه المصابيح يكفي أن نوصل هذه المصابيح كلها بخيط وهذا الخيط نوصله بزر. الآن بمجرد ضغطة الزر يضغط الشخص على الزر ماذا يحدث في المصابيح؟ تضيء كل المصابيح. كذلك اتصال الأرواح بالأجسام بمجرد أن تتصل الأرواح في ذلك اللحظة. وما ذلك على الله يا عزيز ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف بلاغة قرآنية تفهم بأنه قضية رب تؤمن به وبصفاته وبقدرته على كل شيء يكفي هذا خلاص. كل شيء يهون بعد أن سلمت أمرك بصدق النبي الذي جاءك بالأخبار عن الله عز وجل خلص كل ما لذلك نقول السمعية ما ضابط سمعية شو هو أن العقل لا ينفيها ولا يحدث على ذلك ولا يثبتها ولا يحدث عليها. ثم تصح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بذلك العقل قلنا لا يثبتها وقلنا لا يعقلها لأن هنا الأدلة السمعية مبنية على ماذا؟ على النقل والعقل يأتي مرادنا. والأدلة العقلية مبنية على النقل على العقل والنقل يأتي مرادنا. نعم. يعني اتصال الأرواح بالأجساد قلنا المصابيح الكثيرة المضاقة في لحظة واحدة. كما أن المصابيح تبعث النور كذلك عودة الأجساد اتصال الأرواح بالأجساد تعيد الحياة إلى هذه الأجساد. بعد إعادة الحياة الأجساد ماذا تفعل الأجساد؟ تخرج تحيا الأجساد وتخرج كمظاهر الحياة في فصل الربيع. مظاهر الحياة في فصل الربيع مظاهر حياة مختلفة، الحياة النباتية والحياة الحيوانية، لأنه كثير من الحيوانات في فصل الربيع تكون في سبل الشرنقة الدودة وفي شرنقة ثم تتفتح عن فراشة زاهية الألوان لأنها كانت في مصر تسجع نفسها ذلك الخلق ثم تتفتح في فصل الربيع. هذا فيما يخص منهج القرآن في استدامة. يعني هذه آخر حصة. معليش على كل حال احنا كملنا ما قلناش يعني قاتلنا شوية بعض القيم التربوية للإيمان بالبعث، يعني ما هيش حاجة كثيرة. الأبعاد التربوية، أول بعد من الأبعاد التربوية الاستعداد للمستقبل، أول بعد الأبعاد التربوية الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث الأبعاد التربوية اتبعوها باختصار من بعد توسعوا فيها وحدكم، تقدروا تستخلصوا الكثير من الأبعاد التربوية بأنفسكم فقط تكونوا في الصورة. الاستعداد للمستقبل، الإيمان بالبعث راح مستعد لأنه قيامة الإنسان حينما تقبض روحه فأنت دائما مستعد، إنسان مؤمن دائما مستعد لي إذا أصبحت فلتنتظر المساء وإذا أمسيت فلتنتظر الصباح وعد نفسك من أهل القبور. اثنين، الإمام البعث يميز أخلاق تمييز أخلاقي طلاب الدنيا تمييز أخلاقي طلاب الآخرة عن طلاب الدنيا عن أخلاق طلاب الدنيا، تتميز فيه أخلاق طلاب الآخرة عن أخلاق طلاب الدنيا. وانت عارف ليه إنسان هذا طالب آخرة؟ إذا كان يستحضر هذا الأمر هذا إنه الثالث أنت إذا كان لك عالم كبير وإمام متبوع وكذا ومن بعد بسبب مكسب مادي وظيف أو رغيف أو تسمين جيب بالقروش، ها تسمين جيبك بالقروش أو تسمين بطنك أو كرشك بما يرمى إليك من فتات تقول كلمة الباطل وتظلم الناس بهذا الكلام هذا، ما أنت ما فاتكش إيمانك بالآخرة، ما فاتكش هذا. فتتميز من خلال إيمان بعث تتميز أخلاق طلاب الآخرة عن أخلاق طلاب الدنيا. شكون هذا الإمام اللي في تونس في عهد بورقيبة قال له جي ودير خطبة للناس وتقول لهم باللي الحجاب ما هوش واجب؟ نعم شيخ طاهر بن عاشور قال له ماشي مشكل. جاء الناس قاعد تسمع في التلفزيون قال لهم أشهدكم أن الله صادق وأن الحجاب واجب وأن بورقيبة كذاب، دير واش بغيت واش راح دير واش يدير كذاب يا ماما كذاب. انت كيف حبيتني نايا ناكل تاكل الشوك بفمي نايا؟ شحال بزاف علماء ياكلوا المسؤولين ياكلوا الشوك بفمهم هما، انا مانيش قراش ناكل فم الشوك. هذا هو العالم الحقيقي، تتميز اخلاقه طلابي الاخره عن طلابي الدنيا. ثلاثه، الموقن بالاخره والمعاد، الموقن بالاخره والمعاد يتقي الشبهات فضلا عن المحرمات، يتقي الشبهات فضلا عن المحرمات. رابعا هو مهم ايضا الايمان بالبعث، وهذه قلناها في اول حصه، الايمان بالبعث لا يتعارض مع العمل لاعمار الدنيا. الايمان بالبعث لا يتعارض او لا يعني ترك العمل للدنيا او اعمار الدنيا. نعم نعم، حتى حديث اذا قامت القيامه وفي يدكم فسيله قاعده تغرسها غرسها صح. خامسا، فعل الخير للمؤمن، فعل الخير للمؤمن يمثل طوق نجاة، طوق نجاة. جيل السفطاج هيا طوق نجاة اللي جيل السفطاج هذا اللي يديرهم في اللي يرموهم لهم الغرفة في باش يسلوا يسلوا. نعم طوق نجاة، نعم يعده لما بعد الموت، يعده لما بعد الموت. شوف ايش قال في الآية سورة الإنسان آية 19، اكتب الإنسان آية 19، الإنسان سورة الإنسان آية 19 واش قال له؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فعل الخير طوق نجاة تعده للنجاة في ذلك اليوم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد. وأتأسف لأن الموسم انتهى وسيكون هذا سببا في أن نفترق هذا العام، لكن ربما نلتقي في السنوات القادمة إن شاء الله. تهلوا في وقتكم، تهلوا في دينكم، استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتم أمانكم، راجعوا مليح، قرأوا مليح، طيعوا والديكم، افعلوا الخير، إذا ما قدرتش تفعل الخير مدش الشر. وصلى الله على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.